تفسير الآية 30 من سورة المعارج، يقول تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تم تفسيرها مع الآية 29.